Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mirtada bihuda. Adhanna khalasna waqafna ala rukn as-sadis. Kulilla wa tu'mina bil qadar. Na'am. Yaqul Nabiy alayhi salatu wassalam wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Al qadar taqdirullah azza wa jalla lil kainat hasba ma taqtadihi حكمته وعلمه، يعني حسب ما يقتضيه علمه وحكمته. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن جميع ما في الكون من موجودات أو معدومات خاصة أو عامة فإنها بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإيمان بالقضاء والقدر. لكن إذا قال قائل ما الفرق بين القضاء والقدر؟ اسمع، قضاء وقدر، قيل إنه لا فرق بينهما، وقيل إن بينهما فرقا. والفرق بينهما أن القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه، القضاء ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا يسمى قضاء. والقدر ما قدر الله عز وجل أن يكون في الأزل، وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. فالله عز وجل قدر أن يكون كذا ثم يقضي به، يكون القضاء سابقا على القدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعاله أو أفعال عباده. ثانيا الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل في هذين الأمرين، أعني العلم والكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. يعلم إن ذلك في كتاب، فيعلم دليل على مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب دليل على أن ذلك مكتوب. والكتابة أنواع، كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية، وكتابة حولية، وكتابة يومية. انتبه، الكتابة التي كتبها الله عز وجل أو يكتبها سبحانه أربعة أنواع. ما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا يتغير ولا يتبدل. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فهذا قد يقع فيه التبديل والتغيير، لقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. النوع الثاني من الكتابة كتابة عمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام، فإن الله عز وجل إذا الجنين تم له أربعة أشهر بعث الله عز وجل إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الثالث من أنواع الكتابة كتابة حولية، وذلك في ليلة القدر، يعني كل عام، وذلك في ليلة القدر كما قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والرابع كتابة يومية، وقد استنبطها بعضهم من قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، إذن هذه أنواع أربعة للكتابة: كتابة في اللوح المحفوظ فلا تتبدل ولا تتغير، بخلاف الكتابة التي في أيدي الصحف التي في أيدي الملائكة. والثاني كتابة عمرية، والثالث كتابة حولية، والرابع كتابة يومية. أيضا الثالث من الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، ويفعل الله ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، جميع الكائنات يعني ما في الكون مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، لعموم قوله الله خالق كل شيء، وهذا ما يشمل الأصل والوصف والأفعال، الأوصاف الأصل والوصف والفعل. وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أربعة أمور لا بد فيها من الإيمان بالقدر، وقد جمعت في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن الإيمان باليوم الآخر لابد، قصد الإيمان بالقدر أولا الإيمان بالعلم أن الله عز وجل عالم بكل شيء، ثانيا الكتابة أن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء، الثالث المشيئة أن ما في الكون لا يكون إلا بمشيئة الله، الرابع الخلق أن الله عز وجل خلق جميع الكائنات بذواتها وأوصافها وحركاتها. وقد جمعت هذه الأربعة في قول الناظم محمد بيت واحد، علم وكتابة، لا علم كتابة. طيب كمل. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه لا تناظر وهو إيجاد وتكوينه. يلا ناصر. علم وكتابة ومشيئة وخلق، خلاص أخسر من البيت صاحب البيت. لو درى هو أنك تبي تسوي كذا كان علم كتابة مولانا مشيئته خلق مشيئته خلق الإيجاد تكسر البيت. احنا كلها ثلاث مرات لها. أنت أين أنت من الذين يلقون القصائد في سوق عكاظ؟ قصائد 200 بيت 300 بيت يحفظونها، تلقى القصيدة تحفظ. نعيد المرة الأخيرة: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. طيب يقول عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقدر خيره وشره، الخير ما ينتفع الإنسان به ويلائمه، والشر ضد ذلك. فيجب على المرء أن يؤمن بقدر الله عز وجل خيره وشره، وليعلم أيضا أن الشر لا يضاف إلى الله، فحتى ما يقضيه سبحانه وتعالى من الشر فليس شرا محضا، بل عواقبه إلى الخير. قضاء الله عز وجل خيره وشره، الخير ما ينتفع الإنسان به ويلائمه، والشر ضد ذلك. لكن الشر أولا لا يضاف إلى الله لقوله والشر ليس إليك، وثانيا أيضا قضاء الله عز وجل أو ما يقضيه الله عز وجل من الشر ليس شرا محضا، بل هو شر لكن يقصد به، لكن عواقبه إلى خير. فهمتم؟ ولله مثل أعلى نظير ذلك، الإنسان يصاب ابنه بالمرض فيذهب به إلى الطبيب، ربما كواه الطبيب، هذا بالنسبة للطفل هذا شر ولا لا؟ شر، لكنه عواقبه إلى خير. يقضي الله عز وجل بالفقر والجدب والقحط والمرض مما لا يلائم الإنسان، لكن عواقبه خير، لأجل أن يرجع الناس إلى ربهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ما يقدره الله عز وجل من الفساد، من الفقر، من الفساد والمعاصي والفقر وما أشبه ذلك، هو في الواقع لحكمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال جبريل: فأخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا، والإحسان يكون للخالق ويكون للمخلوق. فالإحسان للخالق هو إحسان العمل، الإحسان بالنسبة للخالق إحسان العمل، بأن تكون العبادة مبناها على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحسان أيها الإخوة يكون لله ويكون لعباد الله. أما الإحسان المتعلق بالله فهو إحسان العمل، بأن يكون الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإحسان إلى الخلق فيكون ببذل الخير وإرادته لهم، وجماع ذلك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يقول: فأخبرني عن إحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصلي وكأنك ترى الله أمامك، تزكي وكأنك ترى الله أمامك، تصوم وكأنك ترى الله أمامك. وإذا عبد الإنسان ربه على هذا الوصف فإن هذا يحمله على أن يعبد الله عز وجل عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق، يصلي وكأن الله أمامه، ويقع في قلبه من محبة الله عز وجل ومن تعظيمه ما يحمله على أن يكون متقنا للعمل. إذن أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي وكأنك ترى الله، تصوم وكأنك ترى الله، تزكي وكأنك ترى الله، وهذا يحملك على أن تقوم بالعبادة طلبا وشوقا إلى الله. ويترتب على ذلك إحسان العمل وإتقانه، لأنك إذا كنت تعتقد أو تتصور أن الله أمامك تحرص على الإتقان. يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تعبده على هذا الوصف وهو عبادة الطلب والشوق فاعبده على سبيل المراقبة والخوف، اعبده على سبيل المراقبة والخوف، فتعبده عبادة الخائف الهارب. وعليه فالإحسان، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان له مرتبتان: مرتبة الطلب وهي أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب وهي أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك. والمرتبة الأولى أكمل، المرتبة الأولى أكمل، ولهذا كان فعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات، كان فعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات. واختلف العلماء رحمهم في هذه المسألة، يعني بين رجلين: رجل يفعل الواجبات لكنه مرتكب للمحرمات، وآخر لا يرتكب المحرمات لكنه تارك للواجبات. فعندنا رجلان، أحدهما يفعل الواجبات لكنه يفعل المحرمات المعاصي، وآخر تارك للواجبات لكنه مبتعد ومجتنب للمحرمات، أيما أفضل؟ نقول فاعل الواجبات أفضل، فاعل الواجبات أفضل. يقول: فأخبرني عن الساعة. الساعة في اللغة أي الوقت الحاضر، والمراد بها هنا ساعة البعث. وسميت ساعة مع أن كل زمن ساعة، لأنها ساعة عظيمة لا يدركها كل أحد. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا، لأن علم الساعة مما اختص الله عز وجل به نفسه. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والساعة لها أشراط وأمرات، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ظهر وانقضى، وهي الأمارات البعيدة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وقتل عثمان وموقعة الجمل وصفين وخروج دجالين يدعون النبوة، كل هذا مضى وانقضى. والقسم الثاني ما ظهر ولم ينقضي، بل لا يزال في ازدياد، يعني في ازدياد وكثرة حتى يبلغ الغاية، وهو القسم الثالث. فهمتم؟ ما ظهر ولم ينقضي لكنه في الزياد، ومن ذلك كثرة الهرج، يعني كثرة القتل وكثرة الحروب وما أشبه ذلك، ورفع الجهل ورفع العلم وكثرة الجهل. القسم الثالث من الأقسام العلامات العظام والأشراط الجسام، التي منها ظهور خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. يقول: فأخبرني عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. نعم، إذا قال قائل: إن الله عز وجل يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ما الجمع بين هذه الآية وبين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تدل على الساعة؟ فهمتم أو لا؟ إن الساعة، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فلا أحد يعلم عن الساعة إلا الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر علامات للساعة، فكيف نجمع بين النصوص الدالة على أن علم الساعة مما اختص الله عز وجل به، وبين ما ورد في النصوص الشرعية الأخرى من علاماتها، كقوله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فالجواب عن ذلك أن الإخفاء ثلاثة أنواع، إخفاء ذكر، وإخفاء قرب، وإخفاء وقوع. إخفاء ذكر، وإخفاء قرب، وإخفاء وقوع. فأما الأول وهو إخفاء الذكر، يعني أن الله عز وجل لا يذكر الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئا من أحوالها، وهذا محال تأباه حكمة الله عز وجل. والثاني إخفاء قرب، بأن لا يذكر الله عز وجل شيئا من العلامات الدالة على قرب الساعة، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يبين لعباده شيئا من الأوصاف والأحوال التي تدل على قرب قيام الساعة. الثالث إخفاء وقوع، وهو أن لا يذكر للخلق وقتا محددا معينا لقيام الساعة، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. فهمتم؟ إذن الجمع بين النصوص الدالة على أن علم الساعة عند الله لا يعلم أحد، وبين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من العلامات، مع قوله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. كيف أخفيها مع أن هناك علامات؟ فنقول: الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر، وإخفاء قرب، وإخفاء وقوع. فإخفاء الذكر ألا تذكر الساعة، وهذا تأباه حكمة الله. وإخفاء قرب، يعني ألا يذكر ما يدل على قربها، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يذكر لعباده شيئا من ذلك. والثالث إخفاء وقوع، فقال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها يعني سيدها، والمراد أن الإماء يلدن من يكونون أسيادا، وهذا كناية عن تغير الحال. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة يعني الذين ليس لهم نعل من الفقر، والعراة الذين ليس لهم كسوة من الفقر، العالة يعني الفقراء، يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان قد يكون حسا بأن يرفعوا البنيان إلى السماء، وقد يكون معنا وذلك بتزويقها وتحسينها وانشغالهم بذلك. قال فلبث منيا يعني مدة طويلة، فقال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي له أمر دينكم. نعم. كيف لا تذكر؟ يعني ألا يأتي ذكر، يعني ما تذكر في النصوص، ما في شيء اسمه ساعة، هذا معنى الذكر. كيف؟ لا لا، هذه تخضع لحكمة الله عز وجل. الله أعلم. شوف هذا السؤال أخذ من الجزائر، يقول ألا يستدل على أن فاعل الواجبات أفضل أن الله غفر لآدم عليه السلام وتاب عليه ولم يتب على إبليس؟ نعم، يعني هذا مما يستدل به على أن فاعل الواجبات أفضل من تارك المحرمات. يقول أسئلة صحيح مسلم لا تزال تشكل عليه مسألة الأعمال في الإيمان، حيث ذكرت أن من يقول بعدم كفر تارك الصلاة تهاونا لازمه أن الإيمان عنده مجرد الاعتقاد، والأئمة الثلاثة على هذا القول ويقررون العمل من الإيمان. نعم، هو يلزم من من من لم يكفر تارك الصلاة يعني ولا يقول بكفره أن يكون الإيمان مجرد الاعتقاد. ولذلك قال عبد الله بن الشقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذا لم يكن تركه كفر غير الصلاة، إذن كل الأعمال لو ترك الإنسان يكون ترك فعل ذنبا لكنه لا يخرج من الإسلام. هذا لازم على هذا القول. إيش؟ قتال المسلم كفر، هم قتله قتال، القتال أعم من القتل. القتال يراد به الإلزام بالحكم الشرعي، إلزام الشخص بالحكم الشرعي ولو أدى ذلك إلى إزهاق دمه. ولهذا العلماء رحمهم الله في الأذان والإقامة يقول إذا تركهما أهل بلد الإمام يقاتلهم، يعني يأمرهم بذلك، إذا لم يأتمروا إلا بالقتل يقتلهم. لو كانت ثلاثة يعني بيت الأصل الأذان والإقامة واجبة في حق الجماعة،